هذا حق شرعي. شيخ بارك الله فيك، في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يخرج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت يعني 4 أمتار من كل جهة، يعني الجهة التي له فيها أكثر من 4 أمتار هذه يجب أن يخرج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض يعني أقل من 4 أمتار فلا يخرج منها نافذة. وش السبب؟ ليش؟ هذا يعني يسأل يقول إن بعض في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول إذا كان جدار الرجل يزيد من 4 أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ. نقول هذا لا وجه له في الواقع. نعم أبدا، وش الفرق بين 4 أمتار وأقل؟ الإنسان يستطيع يرى أكثر من 20 متر. أين؟ ها قصدك النوافذ يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟ نعم كذا؟ نعم، بيت في وسط مثلاً في وسط أرض. أنا فهمت إن لابد يكون جدار البيت 4 أمتار فأكثر. لا، الأرض 4 أمتار. يعني اللي بينك وبين جارك. بينك وبين جارك. هذا أيضاً لا وجه له. يقال النافذة إذا كانت تطل على جارك. نعم. وتكشفه فهذه ممنوعة. سواء كان بينك وبينه 4 أمتار أو أقل. طيب. أو أكثر. طيب كيف يفتح للهواء؟ يرفعها يرفعها. لا، هم يقولون حتى لو جعلتها. حتى لو رفعتها. حتى لو جنب السقف. لا غلط. لا، الممنوع والواجب أن يضع سترة تمنع مشارفة الأسفل. فهمت؟ وأما إذا كان بيضع جدار رفيع لا يمكن الإنسان أن ينظر منه إلا إذا كان يبي يصعد على السلم، فهذا لا يمنع حق. يعني معنى هذا أيضا الجدران القصيرة ممنوعة. القصيرة لأني مثلا طول هذا الجدار. لا، في السطح حتى لو ما جعل الجدار ما يقولون لك شيء. وش الفرق؟ سبحان الله العظيم، هذه الأنظمة التي هي أنظمة فاسدة. هذا يقول لنا أن هذا من مصلحة الشارع، حتى لا يلزم صاحب الملك أن يطرق مثلاً مترين حتى ينتظم الشارع يكون مستقيم، لأن لو طرق الشارع لا لا، دي مسألة، دي مسألة ثانية. هذا هو نفس لا لا لا، هو يقول النوافذ فتح النوافذ. إيه، هذا يلزمه يقول له ما تفتح نوافذ إلا طرقت مترين من ملكك حتى يستقيم الشارع يكون لا لا، مسألة استقامة الشارع هذا يعود إلى التنظيم. لا، ما في تنظيم يا شيخ، ما هذا إذا كان ما في تنظيم مفتح 1000 فرج ولا عليه. لا، هو الواقع التنظيم هذا لا بد منه، لكن التنظيم الظالم بحيث مثلا يأخذون أمتار كثيرة ويقولنا بنوسع الشارع هذا غلط. إنما التنظيم لا بد منه، ما يمكن يكون واحد يدخل مترين وواحد يطلع مترين يكون الشارع معرج. نعم. شيخ الله، معروف اليوم أن البيوت تتفاوت بالنسبة للارتفاع. قد يعمر إنسان بجانب شخص بيته مثلاً دور واحد، يعمر بيت دورين، إذا فتح نوافذ فوق سيكشف على السور. أي حنا نقول بارك الله فيك أن النوافذ تكون رفيعة، لا بد تكون رفيعة. يعني حل هذه المشكلة إما أن يرفع النوافذ بحيث إذا مر الرجل الطويل ما يشاهد إلا إذا أراد يصعد على سلم، هذا شيء ثاني. أو يقال افتح النوافذ وضع حاجز، حاجز من برا بحيث انك ما تستطيع تنظر الى جارك. يا شيخ، لو كان صاحب البيت الاول طلب من الجار ان يضع له حاجز. نعم. طلب الجار اول من جار الاخير، قال ضع حاجز حتى لا تكشف. فهل يطالب الجار الحاجز؟ اي معلوم، يقال انت لابد اما احد امرين، يا اما ان ترفع النافذه واما ان تضع حاجز. لابد. نعم، فؤاد. فيأتي الجار ويبني بيته العالي فيقل على جميع الحوش. إيش؟ أقول فيقل بالبيت الجديد هذا الذي بناه الجار على جميع الحوش، على جميع السور الذي بناه. هو قلنا الآن، قلنا ونقول ونكرر، لا يمكن أن يضع نافذة إلا مرتفعة أو حاجز، كما أنه أيضا لا يجعل الجدار جدار السطح قصيرا، لا بد أن يرفع. هو بيت بجانب بيت، ما يخالف، لا بد يرفع. شيخ أما بيخلي مثلا الجدار قصير بحيث إذا مشى الإنسان رأى كل اللي حوله ما يصيح. الشيخ الفلة وحولها حوش. طيب زين. الآخر مثله بالضبط. طيب. يبعد عنه قرابة 10 أمتار. ما يخالف. فإذا رفعه إذا فتح النافذة من أي جهة كانت فسوف يطل على البيوتات التي حوله. وش معنى كلمة يطل؟ هل معناه أن الإنسان اللي يمشي مشي عادي يطل؟ لا، وإنما وهو في بيته في الدور الثاني. هي من خالف الدور الثاني، لكن النافذة إذا كانت رفيعة لا يطل على جاره إلا إذا كان بيجيب سلم يرقى عليه. يعني يلزم بأن لا يجعل يلزم بأن يرفع النافذة أو يجعل حاجبا من ورائه. هنا اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيط ولا تحمق على الله. نعم. قولنا هو تابع القرار وأنا أيضا باقي الأرض تابع القرار. نعم. بين قولنا أن المعدن لا يدخل في بيع الأرض. إيش؟ أن المعدن الذي في جوف الأرض. نعم. لا يدخل في بيع الأرض. لا، المعدن ما هو بكل معدن، المعدن الجامد يدخل. هذا قاسوا على الماء، الماء النابع من الأرض ما يدخل في البيع، لكن صاحبه حق. ثم مسألة المعادن الآن أصبحت على خلاف ما قال الفقهاء في الواقع، أصبحت الدولة لها فيها تصرف. شيخ، إذا أتى صاحب الأرض بعامل يحفر في أرض، إيش تسوي؟ يحفر. نعم. حفر فوجد معدن، هل هو العامل أو يسكن في الأرض؟ لأن صاحب الأرض. وإن كان إن صاحب الأرض إذا استوجر لحفره فهو لصاحب الأرض، وإن استوجر العامل لحفر بئر فوجد كنزا فهو له. العام. نعم. بارك الله فيكم. ما قولكم في قول يقول إن ما دخل عندنا فهو لنا؟ إيش؟ ما دخل عندنا فهو لنا. مثلا إنسان أو جاران. في واحد عنده مثلا شجرة مثمرة فدخل غصن منها إلى الجار الثاني فيقول هذا الجار ما دخل هنا فهو لنا. من أين أخذ هذه القاعدة؟ من أين أخذ هذه القاعدة؟ أن قيس له على أن الهواء تابع للقرار، هواء بيته تابع للقرار. يقابل هذا القياس بأن الغصن تابع للأصل، بأن الغصن تابع للأصل، هذا الغصن للشجرة بمنزلة الأعضاء للإنسان. نعم. اي نعم. نعم. وقد يكون اقل ادنى لان هذا ما لم يتملك، لكن يتحقق عليه الوعيد فيما هو اعظم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نعم. بالنسبه لنقل الباب يا شيخ، النافذ المشترك تناقض هذا. ها؟ نعم. يقاس عليه الميزاب. اي نعم، يقاس عليه على كلمة فوقه. والصحيح ان الميزاب ليس كالباب، الميزاب لا يؤثر على احد شيئا. الباب للاستطراق ربما الانسان ياتي باشياء تؤذي الناس ويحصل فيها ضرر. نعم. احسن الله اليك. بعض الناس يستعملون المنازل في نظافه البيوت ثم يطرد الماء من هذا الميزاب، يعني ليس في زمن الشتاء. نحن اغتفرنا الضرر الذي يترتب على نزول الشتاء. نعم. لأنه ضرر يسير، لكنه يستعمل مثلا كلما نظف بيته أخرج الماء من هذا الميزان. نعم. وليس في زمن شتاء ولا أي شيء. لا، هذا بارك الله فيك يمنع حتى من غير الميزان، حتى لو كان من من من أسفل، من أسفل يمنع من إخراج ما يضر. هل يقال إذا استعمل الميزان في هذا الأمر يسد عنه؟ الآن تغيرت الأعراف، الآن جرى العرف أن الإنسان يغسل بيته السطح والأسفل ويخرج على الشارع ولا يرون في هذا بأس. بلدية تمنع. نعم. دخل الوقت يا شيخ. نعم. نعم. بلدية تمنع. ما تدري. وإذا حصل منه يغدمون. ما سمعنا بهذا. إلا إيش؟ صحيح؟ كيف الناس كل يوم نشوفهم يزيدون؟ نعم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراك مع أنها معروفين، ما يدل على أن الصحابة عرضوا عن هذا الأمر، إذا كان واجبا كان فعلوا. نعم. لا مو على كل حال ان الصحابه قد ان تعرف انها بعد الفتوحات دخلوا ناس مو من الصحابه جاءوا الى المدينه والى مكه ليسوا من الصحابه، والصحابه رضي الله عنهم ليس كل واحد منهم معصوم من كل اثم، او ربما ان بعضهم يتاول او ما اشبه ذلك. هو الدرس يا شيخ الدرس انتهى المده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين الدرب النافذ والدرب المشترك؟ الدرب النافذ والمفتوح. أما النافذ يعني المفتوح من الجانبين. طيب. أما الدرب المشترك هو المحل من أحد الجانبين. صحيح، المغلق من أحد الجانبين. طيب. هل يجوز إخراج الأبواب للتهوية في النافذ؟ عقيلة وش اللي يجوز؟ فتح الأبواب الدرب النافذ ليش؟ تهوية. وفي المشترك لا يجوز. لا يجوز. شرافي يجوز إذا كان في ملكه من الباب الى فتحه الدرب المصطفى. نعم. الفتح للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ. للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ مطلقا. صح. ووجه ذلك انه لا ضرر فيها على احد، وان الانسان يجوز ان يهدم جداره كله ليس جزءا منه فقط للهواء. طيب. هل يجوز أن ينقل بابه في المشترك؟ نعم، يجوز إلى الخارج لا إلى الداخل. لماذا؟ يعني علل ليش؟ صح، صحيح، لأن له حقا من بابه إلى فم السوق، لكن ليس له حق من بابه إلى أسفل السوق. هل يجوز إخراج المزاب؟ نقول المزاب نعم يجوز مطلقا. يجوز مطلقا على الراجح. أما على المذهب في يعني في النافذ وغير النافذ. نعم في النافذ وغير النافذ إلا يكون في ملك تجاري فإنه يمنع. على المذهب أنه لا يجوز إخراج المزاب في الدرب غير النافذ. في الدرب النافذ مطلقا. نعم مطلقا لا يجوز إخراج المزاب في الدرب المشترك مطلقا. والنافذ والنافذ المطلق. طيب. خالد المشترك لا يجوز الا باذن الامام ولا لم يكن هناك ضرر. المشترك الامام في الدرب المشترك. الظاهر لا ما عرفت المشترك والنافذ شرط مسدود. طيب الامام ما له دخل في المشترك ما تدري والله نظام ما يخرج الا اذا كان لا ضرر وكان باذن الامام. هذا في المشترك والنافذ ولا في النافذ؟ هذا في النافذ. سوف كيف النافذ؟ في النافذ المشترك جميعا. في النافذ المشترك جميعا. نعم. لا يجوز في النافذ إلا بالإمام أو نائبه. نعم. لأنه حق للعامة والإمام له مقام. نعم. وإذا أيضا في المشترك يجوز بإذن صاحبه. يعني بين المستحب. صح هذا هو. ما هو القول الذي رجحناه بالنسبة لإخراج المزاب في الدرب النافذ؟ إنه يجوز مطلقا. مطلقا. نعم. حتى لو شق بطون الناس لو كان نازل مرة وصار من مر غافلا شق بطنه. لا ما لم يكن نازلا يضر بالمارين. إيه. يعني إذن يجوز بإذن الإمام بلا ضرر كذا. يجوز بإذن الإمام بلا ضرر على القول الراجح. سبحان الله ناقضت كلامك أوله بآخر. يجوز إذا لم يكن القول الراجح قول الراجح أنه يجوز بإذن يجوز مطلقا إذا ما لم يكن فيه ضرر. لا يشترط فيه إذن الإمام. إيه. توافقون على هذا؟ نعم. لأن هذا هو اللي عليه العمل من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. طيب. هل يجوز إخراج الدكة؟ يجوز إخراج الدكة في الطريق؟ ما لم تؤدي إلى ضرر. مطلقا. نعم. سواء نافذة أو مشترك. نعم. ما لم تؤدي إلى ضرر. ما لم تؤدي إلى ضرر. طيب. لا يجوز في النافذ ولا المشترك. نعم. والمشترك. إلا بإذن المستحق. توافقون على هذا؟ يعني في النافذ يجوز بإذن الإمام بلا ضرر. في المشترك يجوز بإذن المستحق. طيب. إذا كان المشترك فيه ستة أبواب، بابان في الأسفل وبابان على اليمين واليسار، فهل يستأذن من كان في الأسفل في تقديم بابه غيره أو لا يستأذن؟ لا يستأذن. ليش؟ لأن الدرب كله له. لأن الدرب كله له. أحسنت. وأما الذي من جهة في المسوق؟ أنا أستأذن إذا أردني أرجع إلى الخير. استني إلى الأجر. نعم. ما حكم وضع الخشب على جدار الجار؟ طه. حكم وضع الخشب على جدار الجار أنه جائز للضرورة إذا احتاج إليه الجار أن يضع خشبة في جداره. يعني جائز للضرورة وشرط ثاني. وإذا لم يترتب على جدار صاحبه ضرر. صح. وإذا يعني إذا كان للضرورة بلا ضرر على الجدار. طيب. صحيح. ما هي الضرورة في هذا الباب زهير؟ الضرورة في ماذا؟ في وضع الخشب على الجدار. يريد أن يسقط بيته. لا، ما هي الضرورة؟ ليس عنده مكان آخر يضع عليه الخشب إلا جدار جار. يعني إذا لم يكن التسقيف إلا بجدار جار. إلا به. نعم. هل يلزم الجار بدفع نصف النفقة إذا أراد أن يضع خشبه؟ لا يلزم. لا يلزم. ليش؟ إذا قال الجار أنا ما عندي مانع، لكن أنا خسرت على هذا 10,000 ريال على الجدار، سلم 5,000 وضع خشبك. لأن هذا ملك الجار. لا يلزم، لأن هذه معاوضة. يعني كأن الجار يقول اشتري نصف الجدار مني، وهذا لا يلزم. والشارع قد جعل له الحق بأن يضع خشبه عليه. ما هي الحكمة من إلزامه بوضع الخشب إذا لم يكن ضرورة؟ نعم، الحكمة ضرورة. يقول ما عليه، ممكن نبت العمد وحط سقف. نعم. لأن فيه مصلحة للطرفين، أما صاحب الخشب واضح، وأما صاحب الجدار فلأنه نعم يزداد ثباتا ويسلم من الشمس والأمطار وما أشبهها، ففيه مصلحة للطرفين. ثم قال المؤلف: وكذلك المسجد وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس جديد. وكذلك المسجد وغيره، يعني أن المسجد كالجار، فإذا احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشبه على جدار المسجد فلا بأس، بالشرطين المذكورين، وهما الضرورة وعدم الضرر على الجدار. لا يقال إن المسجد ملك عام ووقف عام للمسلمين، يقال إن العلة هو مصلحة الطرفين، وهذا لا يضر المسجد وهو مصلحة للجار. وقوله وغيره يعني كالمدارس والربط وما أشبه ذلك من الأوقاف العامة، فإنه يضع خشبه عليها كما يضع على جدار الجار بالشرطين المذكورين، وهما الأخ الضرورة إلى وضع الخشب، والثاني عدم الضرر. طيب، وكذلك مثل وغيره. وظاهر كلام المؤلف أن للجار أن يعلي بناءه على جاره، يعني مثلا يجعل 5 طوابق 6 طوابق وجاره ليس له إلا طابق واحد، لأن الهواء تابع للقرار، وهذا هو صحيح له ذلك، حتى لو حجب الشمس والهواء عنه فإن له ذلك، لأن هذا ملكه. لكن إن علمنا أنه قصد الإضرار، قصد الإضرار بجاره، فهنا نمنعه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يضار جاره. والمضارة ممنوعة شرعا، حتى إن الرجل إذا أراد أن يراجع زوجته التي طلقها حرم عليه إذا قصد المضارة، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أما إذا كان لغرض صحيح، قال: أنا رجل أريد أن أستغل ملكي أجعله شققا وأجرها، فله ذلك. ثم قال: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. إذ انهدم جدارهما، الضمير يعود على الجارين، يعني هذا جدار مشترك بين أرضيهما، وأقيم على نفقتيهما، ثم انهدم الجدار، فطلب أحدهما من الآخر أن يعمره. قال الآخر: لن أعمره، لأن ليس لي حاجة، هذه أرضي لا أريد أن أعمر عليها، وليس لي حاجة بإقامة الجدار. فإنه يجبر على ذلك، يجبر على ذلك، لأنه شريك في مع صاحبه، فيجبر على عمارة ما كان فيه شريكين. طيب، فإن أراد أحدهما أن يهدمه ليعمره مسلحا وهو قد عمر باللبن الطين، فهل يجبر؟ الجواب لا، لأن هناك فرقا بين إفساد بين إصلاح ما فسد وبين التجميل والتزويق والنقل إلى أفضل. طبعاً إصلاح ما فسد يجبر الآخر عليه، كما لو انهدم أو خيف ضرره بأن يكون مال أو تشقق فيجبر الآخر، أما أن ينقل إلى أفضل فلا يجبر الآخر. طيب، لو أراد أحدهم أن ينقله إلى أفضل وأبى الآخر، فهل يجبر الآخر؟ أنتم لهم جماعة، يعني قال: أنا أريد أن أهدم هذا الجدار وأجعله مسلحا بدل من أن يكون طينا، هل يجبر؟ نعم، لا يجبر. طيب، إذا قال: أنا أريد أن أقوم به، والجدار مشترك على نصيبنا منه، فهل يجبر؟ ينظر في هذا، إذا كان قصده من الامتناع المراغمة لجاره، وقال أهل الخبرة إن الجدار إذا أقيم على الطراز الحديث أفضل وأحسن، فهنا يجبر، لأنه في هذه الحال ليس عليه ضرر. فإذا قال: اللبن ملكي، كيف تأخذونه، كيف تعدمونه؟ قلنا: لم نعدم، وإنما نقلناه إلى أحسن، وأنت ليس عليك ضرر، النفقة ليس عليك نفقة، والجدار باق على الشركة، فأي ضرر في ذلك؟ إنك إذا امتنعت لا تريد إلا إيش؟ المراغمة فقط. طيب، فإن قال: أنا لا أريد المراغمة، لكن إذا كان طينا أمكنني أن أضرب الوتد في الجدار، أما الآن فلا يمكن. أنتم فاهمين هذه؟ هو هذا غرض ولا غير غرض؟ لا، قد يكون غرضا، قد يكون إنسان يغسل الثياب ويريد أن يضع أوتادا على الجدار علشان ينشر عليها الثياب. فالمهم، إذا امتنع لغرض صحيح فهنا لا نجبر. أما إذا امتنع مراغمة لجاره فإنه لا ضرر ولا ضرار. طيب قال أجبر: وكذا النهر والدولاب والقناة. لو كان بينهما نهر وذلك بأن فتح على النهر الأم فتح عليه ساقية ينطلق منها الماء فخربت الساقية وهي مشتركة بين الجارين، فهل يجبر أحدهما الآخر على إصلاحها؟ الجواب نعم يجبره، لأنه مشترك والآن خرب لا بد من إصلاحه. فإن طلب أحدهما من الآخر أن يوسع النهر فهل يجبر؟ أجيب: لا يجبر، لأن هذا كمال وليس إصلاح فاسد. طيب لو كان أحدهما اتسع ملكه واحتاج إلى زيادة ماء فقال أنا أريد أن أوسع مدخل الماء حتى يكثر، وقال الآخر لا، فهل يجبر أو لا؟ لا يجبر، لأنه يقول أنا لا أحتاج زيادة الماء ولا يمكن أن ترهقني بالنفقة. فإن قال الجار أنا أقوم بالنفقة وأبى، قال أبدا ولا تزده عن حاله، فهل يجبر؟ فيه تفصيل يا أخوان، إن كان يقول أخشى إن زاد مدخل الماء أخشى أن يغرقني أنا لا أتحمل، والنهر كما تعلمون يزيد وينقص فأخشى أن يغرقني، وإذا كان مدخله ضعيفا أمكننا أن ندرأه فأنا لا أوافق. والثاني يقول أنا أرضي اتسعت أحتاج إلى زيادة الماء، فينظر في الحقيقة. نقول إذا كان الاحتمال الذي أبداه الشريك وهو خوف زيادة الماء ويغرق الزرع، إن كان الاحتمال واردا فهذا له الحق في الامتناع، ويقول لصاحبه افتح نهرا لك. وأما إذا كان غير وارد وأن النهر مضطرد على حال واحدة ولا يخشى منه فله فإن نجبره إذا التزم الشريك بإيش؟ بالنفقة. طيب كذلك الدولاب. الدولاب إيش الدولاب؟ دولاب الكتب؟ ها؟ لا، دولاب الماء. فهل منكم من يعرف الدولاب؟ ها؟ طنبور، طنبور كذا طاء نون. طيب معروف عندكم؟ اشرح. يكون مصنوع من الخشب على شكل دائري وعلى شكل اسطواني، ويكون الماء الى اسفل ويريد اضراب الى اعلى، ويكون على هيئه خرزوميه مدوره من الداخل ويلف من الخارج فيضر فيه الماء يخرج من أسفل إلى الأعلى. بأي طريقة؟ مش طلع الماء يطلع بإيش؟ الخشب يكون هذا الدولاب يكون مسكوب من الداخل على شكل حلزوني من الأسفل إلى الأعلى، يعني مدور. خشب مدور. مدور. نعم. ولكن هو مفتوح، ولكن الخشب بالداخل مدور يعني من الأسفل إلى الأعلى. فحينما يدور الدولاب هذا يخرج الماء، يمتص الماء من الأسفل ويخرج من الأعلى. يعني بقناة. بقناة. بقناة. على الدوران. إيه لا هذا مو هو هذا الدولاب. ساقية. نعم. ساقية. ها؟ ساقية. وش ساقية؟ الدولاب شيخ يربطوا بها خشب على شكل دائري. تخرج الماء. يعني بفمها. لا. أنا رأيته كان قديما لما كان يستسقون من الآبار، هو عبارة عن يوضع على البئر شيء مثل الرحى وله شرفات أسنان، ثم فيه مكرة كبيرة أيضا لها أسنان تدخل في أسنان هذا الموضوع على فم البئر، صورتوها الآن؟ طيب هذه الثانية التي على البئر والتي لها أسنان تدخل في أسنان هذه الموضوع على البئر لها شيء مثل ما قال الأخ عن عبارة عن جنزير جنزير ها؟ أو سيل المهم اللي احنا رأيت جنزير هذا مثل اللي حق السيك وفي في كل حلقة منه سطل غراف ماء نعم طبعا إذا دارت العليا دارت السفلى السفلى فيها هذا الجنزير يدور ثم يغرف الماء من الماء ويطلع ويصب في ساقية أين ها؟ تسمى عندكم ساقية والناعورة ايش الطربوش طنبوشه هذا هاي من الله الله أكبر آت محمد الوسيلة وقوله والقناة القناة هي الماسورة يعني إذا كان هؤلاء لهم ماسورة تنطلق من النهر أو من بئر وخربت وطلب أحدهما من الآخر أن يعمرها وجب عليه والخلاصة الآن أن إصلاح الفاسد يجبر عليه الممتنع الأكمل لا يجبر عليه إلا إذا التزم من أراد إصلاحه بالنفقة ولم يكن على الآخر ضرر فإنه يجبر الثالث إذا أراد نقله لمساوي فإنه لا يجبر مطلقا حتى ولو التزم بالنفقة مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد الأولى لكن أراد أن يجعله أبيض بدل الأسود أو أحمر بدل الأبيض أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجبر فالأقسام إذن كم؟ ثلاثة إصلاح الفاسد واجب والكمال غير واجب إلا إذا التزم من أراد الإصلاح بالنفقة وليس على الآخر ضرر فيجبر الثالث إذا كان لمساوي لا يجبر فلا يجبر مطلقا حتى لو التزم به الآخر لأن ذلك ليس فيه مصلحة نعم لو على أحدهما جداره وكان على الآخر ضرر حيث إذا نزلت الأمطار أنزلت من هذا الجدار ووسخت يعني سبب في توسيخ المنزل جعله نعم هل يلزمه بأن يعطيه شيء أي لابد يعني لو كان الجدار يعني منحدرا بحيث يتساقط المطر على جعله فله أن يمنعه شيخ هناك مسجد أراد جواحث عن دورة مياه في الجنة ونقل بابه إلى باب جار لكن أبى جار المسجد هل يجبر على ذلك؟ وهو مشترك الطريق مشترك ولا نافذ؟ نافذ إن كان نافذا فلا أملك منعه إلا إذا كان عليه ضرر بأن يكون باب المسجد سيكون مقابل بابه ويتضرر بذلك فله أن يمنعه. نعم. الله عنك شيخ. إذا بنى الجار بجوار جدار صاحبه بيتاً يعني مثلاً بجوار الجدار بنى حجرة ولم يبن لها إلا ثلاثة جدار واستفاد من جار صاحبه من جدار صاحبه فهل يجبر على تحمل نصف النفقة؟ لا ما يجبر. واستفاد كما استفاد بظل الجدار لأن الجدار هنا خاص مو مشترك. أما إذا كان مشترك فلا نعم شيخ بارك الله فيكم ذكرنا بأنه لا ضرر خشب إلا للضرورة والشرط الثاني لا يضر الجدار نعم الضرورة هو أن لا يمكنه تسقيفه إلا به نعم فهل مثلا يمكنه هذا الجار أن يبني جدارا بدل إضاء خشبه على أي ما يلزم ما يلزم ويمكنه أن يبني جدارا أو أن يقيم أعمدة ويجعل جسرا بينهما لكن لا يلزمه ذلك لا يلزمه ما يلزمه شيخ الوقت. هل يملك الشيخ الجار يمنع جاره من ارتفاع الظل ظل الجدار؟ لا. تبي وضع شجرة. كيف؟ وضع شجرة حتى تظلل. إيه. ثم أتى الجار ويضع سيارته تحت الشجرة. لكن في ملك. لا الشارع. في ملك بالشارع ما في بأس. سأل جار الشيخ. قال لا تضع. هو الآن العرف أنه إذا كان إذا كانت الشجرة بحذاء منزل الإنسان ومعروف أنه يوقف سيارته في المكان أنه ما يملك الجار أن يوقف في هذا المكان حسب العرف. هنا شيخ أخذنا سابقا أن الإنسان إذا أو الجار إذا كانت له مثلا شجرة ودخل عرف منها إلى داخل ملك جاري الفضاء فإن الجار إذا لم يكن يريد ذلك يلزم صاحب الشجرة بإزالة العرف ولو لم يكن ضرر على الجار. نعم. ولكن لم نقل هذا بالنسبة للقرار. نعم. مثلا إذا كان ممتدا ولا وليس عليه ضررا. نعم. فإنه ليس عليه أن ينزعم. لكن قلنا إذا كان فيه ضرر أراضية فله ذلك. لا الآن الفرق أنه لم نجعل هذا القيد وهذا الأذية في المسألة في المثالين مثال العرق ومثال القهر. الغصن في الغالب ما في ضرر. نعم رغم لكن العرق الغالب فيه ضرر أو أذى. قلنا رغم أنه لم يكن فيه ضرر للغصن فإنه إذا لم يلده الجار الذي دخل في ملكه يلزم صاحب الشجرة بإزالة. نعم نعم. لم نقل هذا في القهر. هنا إذا كان ليس هناك ضررا لا يلزم لأن يعني هذا غير بين. الفرق أن هذا ظاهر وهذا غير بين. العرق انت يا رب بالنسبة للمراجعة إلى أين؟ مراجعة إيش؟ أين؟ كل باب الصلح. فإن أبى حبس بطلب ربه وإن أصر ولم يبع ماله باع الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل ومن ماله لا يفي بما عليه لا له ونحمده عليه مثل سؤال الغرماء به أو بعضهم ويستحب إبقاؤه ولا ينفذ ولا ينفذ بعد الحجر ولا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الاثنين جدار مشترك فطلب أحدهما أن يحول مادة بنيانه إلى حجر وأبى الآخر قل يا ابن الحميد أجب حسب الحال ينظر. وش حسب الحال؟ إذا أراد أن يدخل ما هو حسب الحال؟ يعني يوافق أو لا. سبحان الله. السؤال الآن أحدهما يطلب والثاني يقول لا. إذا كان يقر شرعا أنه له ذلك فإنه يعني المنع أنه يمنع فيمنع. يبدو أنك لم تفهم السؤال أو الجواب. أول سؤال. إيه. نعم. شيخ ينظر. كان. اسمع السؤال. سؤال طلب أحدهما أن يغير مواد البناء من لبن إلى طوب. هذا لا يجبر. لا يجبر. لماذا؟ لأن ليس إصلاح فاسد وإنما نقل إلى. طيب. لو أن الجدار انشق رهين وخيف أن ينهدم فطلب أحدهما إعادة بنائه يجبر. ما الفرق؟ لأن هنا الجدار ينهدم في ضرر على الطرفين. الأول مجرد التحسين. يعني الأول طلب تحسين يعني شيء زائد على الأصل وهذا طلب إعادة إلى الأصل. طيب بينهما بئر فطلب أحدهما أن تحفر البئر ليزداد ماؤها وقال الثاني لا لا يجبر على ذلك. لا يجبر. إذا كان أحدهما قد اتسعت رقعة مزرعته وطلب الحفر ليزداد الماء فيسقي جميع الرقعة لا يجبر الثاني على ذلك. لم يكن يعني لا يجبر الثاني على موافقة صاحبه. فإن كان الطالب محتاجا إلى ذات الماء فعليه النفقة، ولا يجوز لصاحبه أن يمنعه من ذلك إذا لم يكن عليه ضرر. بارك الله فيك. طيب، يقول المؤلف: كذا النهر والدولاب والقناة، هذه ثلاثة أشياء، فما هو النهر؟ النهر هو ما كان جارياً دون صنع أحد. نعم، وش معنى النهر؟ يعني لو كان إيش؟ النهر كما لو أن ماء يجري، لو كان بينهما نهر، لو كان بينهما نهر بس يسقي منه كل واحد منهما ويمر وينتفعان به كل من نفس النهر، فإنه في هذه الحال نقول أنه إذا احتاج هذا الماء إلى إصلاح أو إلى إزالة ما فسد أو إزالة ما يمنع وصول الماء إليه، فإن في هذه الحالة إذا طلب أحد من الآخر ذلك أجر عليه، وإن كان طلبه أن يوسع فإن في هذه الحالة يعني إذا كان نهر بينهما، يعني شق نهرا من النهر الكبير واحتاج هذا النهر إلى يعني فسد فاحتاج إلى إصلاح فإن الثاني يجب. أما إذا احتاج أحدهما إلى توسعة فإن الآخر لا يجبر على ذلك. طيب، ما الفرق بين النهر والقناة؟ صالح، الفرق بين النهر والقناة؟ عجيب، قل لا أدري. نعم، القناة هي المصورة تسحب من النهر، وأما النهر فهو يجري على الأرض. بارك الله فيك. طيب، ثم قال المؤلف الدرس الجديد: باب الحجر. الحجر في اللغة المنع والتضييق، ومنه سمي العقل إيش؟ حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرعا أو عرفا. أما في الاصطلاح فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة غيره، يعني أن الحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه وقد يكون لمصلحة غيره. فمثلا إذا قلنا للموصي لا توصي بأكثر من الثلث، يعني حجرنا عليه فيما زاد على الثلث، فهذا لمصلحة من؟ لمصلحة الغير. وإذا حجرنا على السفيه ألا يتصرف في ماله فهذا لمصلحة نفسه. فالمهم أن الحجر تارة يكون لمصلحة الغير وتارة يكون لمصلحة نفس المحجور عليه، وله أسباب تتبين إن شاء الله في الشرع. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه، ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. قسم المؤلف رحمه الله هنا المدين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، يعني ليس عنده شيء يفيده، كرجل عليه 100 درهم لكن ليس عنده شيء، هذا لم يقدر على وفاء شيء من دينه، فما الحكم؟ كيف نعامل هذا؟ يقول المؤلف: لم يطالب به وحرم حبسه. لم يطالب به يعني لا يحل لغريمه أن يطالبه، بل ولا أن يطلبه. دليل ذلك قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لما قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن هذا لا يتعرض له ويترك حتى يرزقه الله ويوفي دينه. هذا من؟ الذي لا يستطيع وفاء شيء من دينه، ما عنده شيء أبدا. وبهذا نعرف أن أولئك الظلمة الذين يطالبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله، لا يخافون الله لأنهم عصوا الله، فالله يقول فنظرت إلى ميسرة وهؤلاء لم ينظروا ولم يرحموا عباد الله لأنهم يكلفون العبد ما لا يطيق، وربما أدى ذلك إلى حبسه، لأن بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفا حسنا فيحبس هذا الغريم مع أنه لا يستطيع الوفاء. وما أحسن أن نقرأ إن شاء الله في حاجة العنقري كلاما لابن هبيرة، يقول لم يطالب به وحرم حبسه. حبسه على من؟ حرم على من؟ على ولي الأمر أن يحبسه، سواء حبسه في السجن العام أو حبسه في بيته، لأن الحبس لا يعني أن يكون في السجن العام، بل حتى يحبس إنسان في بيته ويرسم عليه ويقال لا تخرج من البيت. لماذا؟ لما سبق من الآيات التي ذكرناها. قال ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه. قول من ماله قدر دينه لا يعني بذلك أن يكون المال قدر الدين سواء بسواء، بل المراد من ماله قدر دينه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه. كرجل عليه 100 درهم وبيده 100 درهم، هذا ماله إيش؟ قدر دين، هذا لا يحجر عليه لأنه لا حاجة للحجر. رجل عند عليه 100 درهم وبيده 200 درهم، نعم يحجر عليه؟ لا يحجر عليه. إذن مراد المؤلف بقوله من ماله قدر دينه هذا الحد الأدنى، يعني قدر الدين أو أعلى فإنه لا يحجر عليه ولا يمنع من التصرف في ماله. ولكن ماذا نفعل؟ يقول وأمر بوفائه. أمر أمر مبني لما لم يسمى فاعل، فمن الفاعل الآمر؟ الولي الأمر من قاض أو أمير أو غيرهما. أمر بوفائه فإن أبى حبس، حبس بطلب ربه أي رب الدين أي صاحب الدين. حبس يعني يحبسه ولي الأمر إما في السجن العام وإما في بيته وإما في بيت آخر، المهم أنه يمنع من التصرف ومن التجول. نعم. وقوله بطلب ربه، رب من؟ رب الدين. والرب هنا بمعنى الصاحب، فهو يطلق على أنواع على عدة معاني منها الصاحب، يعني إذا طلب صاحب الدين أن يحبس حبس، فإن لم يطلب وقال للقاضي مثلا لما رأى أنه متوجه إلى حبسه قال لا تحبس، إذا آل الأمر إلى حبسه فأنا أصبر، فهنا لا يحبس. لماذا؟ لأن الحق لصاحب الدين، ولو شاء أن يبرئه إيش؟ لا أبرأ. فإذا كان الحق حقه ولو شاء أن يبرئه لأبرأه، فهنا يبرئه من الحبس، يقول لا يحبس اتركه متى أراد أوفى. فإن أصر حبس ولكن أصر، وهذه الصورة قد تكون نادرة لكن ربما تقع من بعض السفهاء أو بعض من يريد الإضرار بالداعي. المهم حبس 2 أو 3 أكثر أبى، يقول إن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم، ولم يذكر المؤلف الضرب، يعني أنه يحبس ولا يضرب. إذا أبى فإن الحاكم يتولى بيع ماله ويقول متى شئت أخرج من الحبس، يتولى بيع ماله. وظاهر كلامه أن كلام المؤلف أنه لا يضرب، وقال بعض أهل العلم بل يضرب، يعزر كل يوم لكن لا يزاد على عدد الجلدات التعزيرية وهي على المشهور 10 جلدات، كل يوم كل صباح نجلد 10 جلدات، يحبس ليلا ونهارا ويجلس صباحا ويقال أوف ما عليك وعنده قدر دينه ويأبه. طيب إذا لم ينفع فيه لا حبس ولا ضرب حينئذ يبيع الحاكم ماله، يبيع الحاكم ماله ويقضي دينه. ولكن المؤلف رحمه الله مشى على أنه لا ضرب لأنه لا فائدة، رجل صبر على الحبس ولم يوفي إيش ما الفائدة من ضربه؟ نعم. لكن لو رأى يعني لو رأى ولي الأمر من قاض أو أمير أن ضربه قد يفيد فله أن يضربه ضربا غير مبرر. وعلى هذا فنجعل الضرب ليس لازما بل هو راجع إلى إيش؟ إلى المصلحة، راجع إلى رأي الإمام. وظاهر كلام المؤلف أن الحاكم لا يبيع ماله فورا، يعني بمعنى أنه إذا قيل له أو في الدين قال لا قلنا نحبس قال احبسوني. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يباع وإنما يستعمل معه إيش؟ الحبس. طيب وإلى متى؟ يومين ثلاثة أربعة ما حدد، إلى أن يوفي وإلا فيبقى في الحبس دائما. ولا شك أن هذا فيه إضرار بلا مصلحة. إضرار بمن؟ إضرار بصاحب الدين من وجه، وإضرار بالغريم المدين إذ لا فائدة. ولهذا لو قيل إن كان أحد من العلماء يقول بأنه لا يحبس ولا يضرب وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرة مما عنده، لو قيل بهذا لكان له وجه، لأن في ذلك مصلحة للطرفين. أما صاحب الحق فمصلحته ظاهرة أنه يسلم إليه الحق، وأما المدين وهو الغريم فالمصلحة في حقه انتفاء إيش؟ انتفاء ضرر عليه بالسجن أو الضرب. وحينئذ نقول إذا استوفى صاحب الحق حقه فلا حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدب هذا المماطل بحبس أو ضرب، فيكون هنا التأديب فيه مصلحة أن لا يعود مثل هذا إلى المماطلة. وأما المبادرة بتولي قضاء الدين ففيه مصلحة لصاحب الدين. يقول فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. باعه ألف ألها تعود عليه المال الحاكم القاضي. وكلما مر عليكم كلمة الحاكم فالمراد به القاضي. لكن لو أنه جعل هيئة مكونة من السلطان للنظر في الديون صارت هذه الهيئة تتولى شؤون الديون ولا يتولاها الحاكم. طيب قوله باعه الحاكم هذا مقيد بما إذا لم يكن الدين إذا لم يكن المال من جنس الدين، مقيد بما إذا لم يكن المال الذي عنده من جنس الدين. فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. مثاله رجل يطلب 100 صعبر وعنده 100 صعبر، إذن ماله الآن قدر دينه فلا يحجر عليه، ومن جنس دينه فلا يباع، لا يباع. اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفا بصفات لا توجد في هذا البر الذي عنده، فحينئذ لا بد من بيعه، سواء كان الذي عنده أطيب أو أردى. إن كان أردى فإن صاحب الحق لا يرضى، وإن رضي فلا حرج. وإن كان أطيب فإن المدين لا يرضى، وإن رضي فلا حرج. نعم، انتهينا الآن من كم قسم؟ نعم، انتهينا من قسمين: من ليس عنده شيء، والثاني من ماله قدر دينه أو أكثر. قال وقضاه ولا يطالب. عندكم يطالب ولا يطلب؟ ولا يطالب بمؤجل. نعم هو كله نعم لا يطلب المؤجر، يعني أن المدين لا يطلب ولا يطالب أيضا بمؤجل حتى يحل أجله. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وصاحب الدين قد رضي بتأجيله فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل، فإذا حل الأجل عملنا ما سبق، يعني صار كالحال. القسم الثالث: من ماله لا يفنى، من ماله لا يفي بما عليه حالا، من ماله لا يفي بما عليه حالا، فهذا يجب الحج عليه بسؤال الغرماء أو بعضهم. مثاله: رجل عليه 1000 ريال وهو مطلوب ب2000، المال هنا اللي عنده إيش؟ لا يفي بما عليه حاله، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: وجب الحجر عليه. وجب على من؟ الحاكم الذي يتولى هذه الأمور. الحجر عليه على من ماله لا يفي بما عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، يعني إذا سأل الغرماء الحجر عليه أو سأل بعضهم الحجر عليه وجبت إجابته. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين عليه، هذا من جهة الأثر وإن كان فيه مقال. من جهة النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مطل الغني ظلما، وهذا وإن لم يكن غنيا الغناء التام الذي يوفي فهو فعنده بعض الشيء فيكون ظالما بمنع الحقوق، والظلم يجب رفعه، ولا سبيل لنا إلى رفعه في هذا الحال إلا بإيش؟ إلا بالحج عليه. لأنه لو قال قائل: احبسوه كما في القسم الثاني، كنا لو حبسناه ما في فائدة، لأن المال الذي عنده لا يفي، بخلاف الأول القسم الثاني المال يفي، أما هنا فلا حجر، والظلم يجب إزالته، فلهذا وجب الحجر. طيب الحجر، يقول معنى الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله، نمنعه من التصرف في ماله، لا ببيع ولا شراء ولا هبة ولا غير ذلك، نمنعه من التصرف. إذا كان صاحب متجر قفلنا المتجر بحيث لا يتصرف فيه بشيء، صاحب زراعة منعناه من التصرف في زراعته، المهم أن نمنعه من التصرف في أعيان ماله حفظا لذمته ولحق الغرماء. قال المؤلف: ويستحب إظهاره، إظهار إيش؟ إظهار الحجر بوسائل الإعلام، فلان محجور عليه، لئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجر. ومعلوم أن معاملته بعد الحجر باطلة، يعني لو أن أحدا اشترى منه شيئا بعد الحجر فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ، فيعلم الناس حتى لا يغتروا بمعاملته، لأنه إذا لم يعلم فإنه ربما يغتر الناس ويعاملونه. يستحب إظهاره. ثم قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، يعني بعد أن نحجر عليه لا ينفذ تصرف في ماله، لا ببيع ولا شراء ولا تأجير ولا هبة ولا رهن ولا وقف، أي تصرف في المال لا ينفذ، لأن هذا فائدة الحجر، فائدة الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله لحق من؟ لحق الغرماء، فهذا محجور عليه لحق غيره. مثال ذلك رجل حجرنا عليه وعنده سيارة في المعرض، قد وضعها في المعرض قبل الحجر عليه، هل يمكن أن يبيعها؟ لا، لا يمكن أن يبيعها، لأنه إذا حجر عليه لا يمكن أن يتصرف. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يصح تصرفه في ذمته، في ذمته بأن يشتري شيئاً بثمن مؤجل. وهو كذلك لو اشترى المحجور عليه بذمته ما نمنعه، ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه. انتم معنا؟ طيب، هذا رجل حجرنا عليه قلنا لا تصرف مالك الآن، لكنه اشترى من شخص سيارة، نقول الشراء الآن صحيح، لكن لا ينقض ثمنها من المال الذي عنده، وتكون السيارة له، أي للمحجور عليه. وصاحب السيارة هل يدخل مع الغرماء في ماله السابق؟ لا يدخل مع الغرماء في ماله السابق، وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف. طيب، لو كان عنده هو سيارة بعد الحجر عليه وباعها فإن البيع لا يصح. نعم، وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أن تصرفه قبل الحجر صحيح، ولو أضر بالغرماء. فلو كان عنده عليه دين وماله أقل من دينه وتصرف فيه بالهبة، صار من وجد من الناس تبرع أهدى عليه، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، مع أنه سوف يضر بغرمائه. إنسان عليه 10,000 وعلى عنده 8,000، فذهب يتبرع للناس، كل من وجد تبرع له، نقول هذا لا صح تبرع، مع أنه بالغ عاقل رشيد، لأن المال الآن تعلق به حق من؟ حق الغرماء، فلا يصح. نعم، نحن ذكرنا الآن العكس، هذا قبل الحجر، فظاهر كلام المؤلف أن تصرفه صحيح ولو أضر بالغرماء، والصواب أنه ليس بصحيح وأنه حرام وباطل. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المدين هل يتصدق أو لا، قال بالشيء اليسير كالخبز وشبهه، وأما ما يضر بالغرماء فلا يجوز، على أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال، فإنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل، لأن القليل مع القليل كثير. إذا قلنا تصدق مثلا بدرهم على هذا الفقير، جاء فقير آخر تصدق بدرهم وهلم جرا، صار الكثير وقليل قليل وكثيرا، فالمنع أولى. ولأننا إذا منعناه من الصدقة وقلنا لا يمكن أن تصدق، صار ذلك أشحذ لهمته في وفاء دينه، لأن الإنسان قد لا يتحمل أو قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدق. طيب، لو قال أنا أنه يريد أن يعتمر وعليه دين أكثر من ماله، هو معه مال الآن يستطيع أن يعتمر به وعليه دين أكثر من ماله، نقول لا تعتمر، هذا حرام عليك. قال ما أفرضت، ما أديت الفريضة، قلنا لا فريضة عليك، لأن من شرط وجوب الحج أن لا يكون على الإنسان دين، فليس عليك فريضة الآن. قال زملائي بحجون، قلنا ولو كان ما يمكن حتى توفي الدين، ولو كان فريضة ليست فريضة أصلا، نقول هذه غير فريضة، أنت الآن ليس عليك حج، إذا كان الفقير ليس عليه زكاة أنت ليس عليك حج، فلا تحج. إذا قال يريدون أن أذهب معهم مجانا نمنعه؟ في التفصيل، إن كان يمنعه من عمل يكسب به فلا يجوز، وإن كان لا يمنعه وأن الإنسان عاطل ما عنده شغل أو جاءت الإجازة مثلا فلا حرج، لأنه هنا لا يضر الغريم شيئا. والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية تكون عليهم الديون ويفعلون بإكرام الناس ودعوتهم فعل الغني، يتعرض للناس، كل ما جاء إنسان تفضل حياك الله، ومع ذلك يذبح لهم خروفا، كل يوم يذبح خروف للناس وهو ما عنده شيء، هذا غلط غلط، وهو آثم بذلك، هو بذلك آثم، لأن قضاء الدين واجب، ومثل هذه الأمور مستحبة ليس بواجب، لكن أكثر الناس لا يعقلون هذا الأمر ويستهينون بأمور الدين، مع أن أمر الدين عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان إذا قدمت إليه الجنازة وعليها دين يمتنع من الصرف عليه، يقول ما وصلي عليه، وهذا أمر عظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشفع له؟ الجواب نعم ما يشفع له. كذلك أيضا الرجل يقتل في سبيل الله تكفر الشهادة كل شيء إلا الدين، ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة قال إنها تكفر كل شيء، فانصرف الرجل فناداه فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل وآني. فالتهاون بالدين ليس من العقل ولا من الشرع أيضا، أو في دينك ثم نم، ولهذا قال في المثل العامي من قضى دينه يصالح، اسمعنا ما أو إنك على المثال الأخير، من قضى دينه نامت عينه، ما أدري عن عينك نامت، انتبهوا. المثل هذا صحيح، الإنسان الحي العاقل لا شك أنه لا يطمئن في النوم وعليه دين. طيب الخلاصة الآن، متى يكون الحجر على المدين؟ إذا كان ماله أقل من دينه فإنه يحجر عليه، لكن بشرط سؤال الغرماء أو بعضهم، فإن لم يسألوا فلا حرج. طيب إذا لم يحجر عليه لكن ماله أقل من دينه، فالصحيح أنه محجور عليه شرعا لا حكما، إذا حجر حكما ما في منه، لكن إذا لم يحجر عليه حكما من قبل القاضي فهو محجور عليه شرعا. الدليل مطل الغني ظلم، والتبرع بماله إيش؟ يأتي إلى عدم الوفاء، إلى المطل، فيكون ذلك ظلما، لكن يفترق عن المحجور عليه حكما بأن هذا يصح أن يتصرف في ماله بغير تبرع، يعني يجوز يتصرف لكن لا يتبرع، يعني يجوز يبيع ويشتري مثلا ولا حرج، فهذا هو الفرق. فالمحشور عليه شرعا هو الممنوع من ايش؟ من التبرع، اما التصرف فلا بأس. ولهذا نقول للمدين الذي ماله اقل من دينه ولم يحشر عليه نقول بيع واشتري ما في مانع، لكن لا تتصدق ولا تتبرع. طيب اذا جاءه صاحب له واراد ان يبيع عليه ما يساوي 10 × 8 يجوز او لا؟ على قولنا لا يجوز، لان هذا تبرع في الواقع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا اقراره عليه. ولا اقراره عليه ايش معناه؟ يعني لا يصح بعد الحجر ان يقر على شيء من ماله الذي بيده، ويصح اقراره في ذمته. نعم، مثال ذلك الإقرار عليه لما حجرنا عليه، قال يا جماعة اصبروا، ترى هذه السيارة فلان، هذه السيارة فلان، يقبل إقراره؟ لا يقبل إقراره على المال، لكن يقبل في ذمته. كيف ذلك؟ نقول أما السيارة الآن فإنها تباع ويوفى منها الدين، وأما الذي أقر له بالسيارة فيطالبه بعد فك الحجر عنه ويقول أعطني قيمة السيارة. عرفت؟ مدي والله واضح؟ نعم. إقراره على عين ماله لا يقبل، وفي ذمته يقبل. والحكمة من أنه لا يقبل لئلا يتواطأ الغريب وآخر على الإقرار بأن هذا الشيء للآخر من أجل أن لا يباع في دينه. واضح؟ هذا قريب. مثلاً إنسان حجرنا عليه وعنده سيارة تساوي 50,000، فجاءه صاحب له قال يا فلان أقر بأن السيارة لي من أجل أن أخذها وهي ليست له. هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد لا شك. ولهذا يسد الباب، يقال الآن إذا أقررت بأن السيارة لفلان إقرارك بالذمة لازم، وأما السيارة فإنها داخلة في المال فتباع ويقضى منها الدين. كذلك لو قال لشخص إن له علي 1,000 درهم بعد أن حجرنا عليه، هنا ما لم يقر بعين إنما أقر بإيش؟ بدين. بعد ما حجرنا عليه قال في ذمتي لفلان 1,000 درهم، يقول لا يقبل. لا يقبل بمعنى لا يدخل مع الغرماء، ولكن يطالب متى؟ بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر، لأن التهمة حاصلة. قد يأتي إنسان صاحب له ويقول تعال أنت الآن عليك دراهم للناس، أقر لي بشيء حتى أشاركهم، وإذا أخذت أعطتك إياه. هذا وارد، فنقول لا يقبل، لا يقبل إقراره بالنسبة لمشاركة الغرماء، أما بالنسبة لبقاء الدين في ذمته فهو باق. ولهذا قال ولا إقراره عليه، أي على إيش؟ أي على ماله، يعني على أعيان ماله لا يقبل. قال ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده، أي بعد الحجر، رجع فيه أي فيما باعه وأقرضه، إن جهل حجره وإلا فلا. يعني إنسان باع على المحجور عليه شيئا وهو لا يعلم، ثم علم أنه محجور عليه، ماذا يصنع له؟ المشكلة، لأن التصرف معه بعد الحجر غير نافع. نقول ارجع بمالك، ارجع بمالك ولا ضرر. حتى لو فرض أن هذا المحجور عليه استعمله يومين أو 3 أو أكثر فيكفيك أن يرجع إليك عين مالك، أن ترجع إليك عين مالك. مثال هذا رجل باع على هذا المحجور عليه سيارة 50,000 وهو لا يدري أنه محجور عليه، فعلم، فماذا يصنع؟ سيارة الآن سقطت في الهوة، فماذا يصنع؟ يقول خذ السيارة، ما دمت لم تعلم فخذ السيارة. فإن كان عالما فإنه لا يرجع وتدخل السيارة في دين، تباع وتوزع على الفقراء. ويأتي إن شاء الله البقية على الغرماء. نعم، على الغرماء، تباع وتوزع على الغرماء. إيش؟ إيه يبقى في ذمته. لا مات معشر. نعم. هذا يسأل يقول إذا قدرنا أن هذا الشيء الذي اشتراه هلك، فهل يدخل مع الغرماء؟ نقول لا، يبقى في ذمته. نعم. هذا الرجل محجور عليه له بيت يسكنه العائلة، أو سيارة للعائلة يا بيجينا إن شاء الله بيجينا. نعم عبد الحميد. نعم أما لو قال له صاحب الدين كل ما تصدقت به فأنا مسقطه عنك فلا بأس لأنه ما يضر الآن. أما إذا لم يقل هذا فقد يكون سكوته حياء أو خجلا أو ما أشبه ذلك. نعم لا لا ما خالف صحيح مرادهم فيما سبق أن الدين الحال لا يمكن تأجيله لكن هذا مؤجل من الأصل واضح؟ نعم آدم سمعتم كلامه يقول لو فرضنا أنه إذا حبس عطف عليه أقارب وأصحابه وأوفوا عنه هل نحبسه؟ إذ إن رضي فلا بأس إذا رضي هذا المدين وقال احبسوني لعل الله يسهل أحد يعطف عليه. نعم هنا هذا واقع هذا شيء واقع. نعم كثير. نعم فلا بأس يحبس لأن حبسه الآن من مصلحة الغرمة. نعم في رضاه هنا. نعم لا ما في إلزام ما في إلزام لكن لا شك أن إذا رأيت هذا الرجل محبوس عن أهله وعائلته سوف أرق له أكثر مما إذا كان يمشي في السوق. نعم اي نعم لا فرق بين ان يكون فرعا او اصلا يعني فالضامن والكفيل اذا محضر البدن سواء اي طالب شو الفائده منه من لو قحت ما عندك شيء ادخل بالحبس وسهل امرك. نعم لا اقول اذا كان ما عنده شيء عرفت انه ما يطالب ولا يحبس لكن إذا صار عنده الشيء وقال يا جماعة أنا ما نموفق وروحوا للأول للمضمون لكل وش الفائدة من الضمان إذا كان يفتحين على المضمون الفائدة من الضمان فوق الثلاث نحبسه ونقول أنجي نفسه. أما إذا كان ما عنده الشيء ما عنده معلوم لا يطالب لا الأصيل ولا الضمين هي ما عنده الشيء لو كان أصيلا هل يحبس ويقول طالب هذا ينبني على الانعزال الوكيل قبل العلم إن قلنا بأنه ينعزل قبل العلم لم يصح البيع وإن قلنا لا ينعزل إلا بعلمه صح البيع صحيح أنه فيه تفصيل إذا إن طالت المدة بانعزله وتصرفه لم يقبل منه أنه لم يعلم وإن قصرت أو كان متباعد يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيا صح. نعم لا أخذت يا خالد أبدا السؤال تقول خير إن شاء الله ما حجة البدل تقول من الدين الحال لا يؤجل. نعم حجتهم إن التأجيل وصف زائد على الأصل والأوصاف الزائدة على الأصل لابد أن تكون في نفس العقد ولو قبل الدائن ولو قبل لكن الصحيح أنه يتأجل الصحيح أن القرض يتأجل والدين إذا حل وطلب تأجيله بدون زيادة فلا بأس لأن المذهب مشكل يعني لو تغرث هذا الرجل 100,000 يشتري بيت واشترى بيت 100,000 وجئت إليه من الغد وقلت يلا أوفني ولا الحبس خلافه المشروع والمعقول إذا وقعت هذه الحاجة ماذا يقول من المداري؟ إذا قال يعني أوفني، قال لا ليس معي الآن شيء ويؤجل. يباع، يحجر عليه إذا كان ما عنده له البيت هذا. نعم. الأصل يشوف أن يكون جاهلاً أو عالماً. ما هو؟ الذي باعه ثم قيل له أنه محجور عليه. لا، في التفصيل. إذا كان عالماً بأنه محجور عليه ما الحق يرجع في ماله. وإن كان جاهل فله أن يرجع بماله. هذا كلام المؤلف صريح. الأصل يا شيخ أنه عالم ولا يعني طالب إثبات البين على الجهل ولا وش الأصل العلم ولا الجهل؟ أسألك أنت. الجهل. أنت. نعم. شيخ إذا كان ذكرنا أنه لا يصح إقراره على ماله. نعم. فإذا قال لشخص أنا لا يصح إقراره على ماله لكن يكون في ذمته. نعم يكون في ذمته. نعم. لكن قال لشخص قال له أنا لن أقر لك بدين بمال من مالي. ولكن تعالى أنت تقول أني غريم لم أعلم بأنه قد حجر عليه إلا بعد أحد. نعم. لكي يشارك تشارك. ما يقدر. لا يقدر. بين الغريم الذي يطلب الدين. هذا ببين مو بإقرار. هذا بإقرار. المحجور عليه لا يقبل إقراره بأي شيء. لا بدين سابق ولا لاحق. إلا إذا صدقه الغرماء. كيف تكون البينة؟ يشهد عليه. يشهد عليه أنه معامل قبل إحجار عليه. نعم. رجل من يديه وفقير غني وفقير يعني الرجل عليه دين مؤجل بغني وفقير والأجل واحد. كل له حق ما دام عنده مال. أما إن كان ما عنده مال أبداً فهو لا يطالب سواء كان الغني صاحب الطلب غنيا أو فقير. كل واحد كل واحد كلهم حق ثابت. مو بالغني والفقير هو الطالب ولا المطلوب؟ إيه لا فرق. نعم. تبقى في ذمة المحجور عليه إذا كان مفرطا وإن كان غير مفرط تتلف على صاحبه إلا على المشهور من المذهب الذي يقولون إن العقد الفاسد كالغصب فيقولون إن عليه الضمان مطلقا عن المحجور عليه. نعم. نعم. وبعدين رجع بعد يعني اشهار هل من حقه هو يرجع المحجور عليه؟ ظاهر كلام العلماء انه ما يرجع لانه مفرط. كان الواجب من او اكل الانسان قال شف فلان الان مدين وما له اقل من دينه واخشى ان يكون يحجر عليه فانت ان حجر عليه فاخبره. آتي محمد وله عند رجل لا يقل مؤجل هل يجرى فيه؟ ما هو أقل من دينه؟ أو يقال هذا ما دام ما حل الأجل فهو كالمعدم ما يحجر عليه حتى يحل الأجل حتى يحل ويقل. كيف حال؟ ولكن الذي يطلبه المحجور عليه لم يؤذن. طيب ولا يقدر هذا كالمعدوم. نعم. ذكرنا ان الذي ليس عنده مال يستطيع ان يشتري لا تجزم قرضه. نعم. لكن نعلم من حال هذا الرجل انه يقترض وهو يوعد السداد. ايش؟ يقترض المال اي ويوعد السداد وهو مستهلك. هذا عاد يرجع إلى ولي الأمر يعني وهو ما يسمى عند الناس بالمدعي العام. إذا رأى أن مثل هذا اللي يلعب بالناس أنه يجب تأديب ويأدب. لكن تجوز مقاربته على هذا الحال ولو لم يكن عنده شيء. لا، إذا علمت ما عنده شيء رجل أخرق استقرض منك مثلا 100 ريال ولكن أخرق إذا لقى ناس بالسوق نازلين توهم مسافرين وجايين، قال تفضل الله حيك. نعم فهذا ما مثل حال الشيخ يتفرع مثل جميع الناس يقترب من هذا، ما يخالف بس انا اعلم ما عنده شيء، لكن اذا راى ولي الامر ولهذا يذكر. لا سك الله ولا تاكل حقل الغرف خلاص يا شيخ. ترى هالقصص يا شيخ، نعم قلت ترى هالقصص اللي سكت مسجل عنها، اقول ان لم تحفظ خلاص تذهب ادراج الرياح، لا بد يتلقاها الخلف عن السلف. لا بس تكون غير مناسبه في هذا المقام. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحجر: ومن تصرف في ذمته او اقر بدين او جنايه توجب قودا او مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيض الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمانه، ولا يحل مؤجر بفلس ولا بموت ان وثق ورثته برهن او كفيل مليء، وان ظهر غريم بعد القسمه رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره الا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا الكلام على اول باب الحجر، وبينا ان الحجر هو منع الانسان من التصرف في ماله، ويكون لحظ نفسه ويكون لحظ غيره. فالحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظ نفسه اي لحظ المحجور عليه، والحجر على المفلس الذي عليه دين لا يستطيع وفاءه حجر لحق الغير. ونحن الان في هذا القسم من الحجر. قال المؤلف فيما يترتب على هذا الحجر: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه. هذا الدرس ها اخذناه. طيب ومن باعه اخذناه. نعم قال: وان تصرف في ذمته المحجور عليه لا يصح تصرفه في عين ماله. فاذا حجرنا على الرجل لوجود دين عليه اكثر مما معه فانه لا يمكن ان يبيع شيئا من ماله ولو قل، لا يمكن ان يبيع قلما ولا ساعه ولا غيره، لان اعيان ماله تعلق بها حق الغرماء. لكن إن تصرف في ذمته فلا بأس. ومعنى تصرف في ذمته يعني استقرض من شخص شيئا فلا حرج. فهذا الرجل الذي حجرنا عليه لو احتاج إلى شيء مال واستقرض من غيره فلا حرج. لعل الصورة واضحة لكم إن شاء الله أو ما هي واضحة. طيب هذا الرجل عليه دين يبلغ 10,000 والمال الذي عنده يساوي 8,000. الآن نحجر عليه والأولى نحجر عليه. حجرنا عليه وقلنا الآن لا تتصرف في مالك. الرجل استقرض من شخص مالا، فالقرض هنا صحيح لأنه لم يتصرف في المال الذي حجرنا عليه فيه، وإنما تصرف في ذمته. طيب كذلك أيضا لو اشترى شيئا، اشترى شيئا لكن لم يشتري بعين مال، اشترى من شخص بيتا أو سيارة فلا بأس، لأن الحجر عليه إنما هو في إيش؟ في أعيان المال فقط، أما الذمة فليس عليها حجر. ولهذا قال إن تصرف في ذمته أو أقر بدين، حال الحجر أقر بدين يعني أن هذا الرجل الذي كان دينه الدين الذي عليه 10,000 والذي عنده 8 حجرنا عليه، بعد الحجر قال في ذمتي لفلان 4,000 فإننا لا نقبله على المال الموجود، لا نقبله على المال الموجود لكن نقبله في ذمته. نقول الآن ثبت في ذمتك للذي أقررت له كم؟ 4000. 4000، لكن لا تؤخذ 4 من المال، لأن هذا التصرف بعد الحجر.